بأن كان دمها على وتيرة واحدة فإنها تجلس غالب أيام الحيض عندك أكثر النساء وهو 6 أيام أو 7، وتبتدئ المدة من أول مدة جاءها الحيض فيها أو جاءت الاستحاضة فيها. فإذا قدر أن ابتداء هذا الدم كان من نصف الشهر فإنها تجلس عند نصف كل شهر 6 أيام أو 7 ثم تغتسل وتفعل كما سبق. هذا هو حكم المستحاضة. وأما من يأتيها الدم متقطعا يوما يأتيها الدم ويوم تطهر، فإن المشهور عند فقهاء الحنابلة أن من ترى يوما دما ويوما نقاء فإن النقاء طهر والدم حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما، فإن تجاوزه صار استحاضة. نعم نعم. إذا ماذا نقول لها بالنسبة لهذه الأيام؟ هذه الأيام الذي أظهروا أنها ليست استحاضة لأنها ما تجاوزت أكثر الحيض. نعم. بل تعتبر حيضا يعني وما عليها وما صامته فيها فإنها تقضي. نعم. بارك الله فيكم. إبراهيم مطر من جيزان. كنا في حلقتنا الماضية قد استعرضنا سؤالا له ووعدناه بإكمال عرض بقية أسئلته، وهذا سؤاله الثاني. يقول: رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وأحرم من آبار علي مفردا بالحج، فهل هذا يعتبر متمتعا بناء على العمرة السابقة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما دام هذا الرجل حين أتى بالعمرة في أشهر الحج قد عزم على أن يحج من عامه فإنه يكون متمتعا، لأن سفره بين العمرة والحج لا يبطل التمتع إلا إذا رجع إلى بلده وأنشأ السفر من بلده إلى الحج، فحينئذ ينقطع تمتعه لأنه أفرد كل نسك بسفر مستقل. فهذا الرجل الذي ذهب إلى المدينة بعد أن أدى العمرة ثم أحرم بالحج من آبار علي يلزمه هدي التمتع لعموم قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم نعم. سؤاله الثاني يقول: رجل تعدى ميقاته ودخل مكة وسأل ماذا يصنع، فقيل له: ارجع إلى أقرب ميقات وأحرم منه، وفعل، فهل يجزئ هذا أم لابد من الرجوع إلى ميقاته الذي جاوزه في قدومه؟ إذا مر الإنسان بالميقات ناويا النسك إما حجا أو عمرة فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه بما أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وهذه المسألة التي ذكر السائل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له: ارجع إلى أدنى ميقات فأحرم منه، نقول له إن هذه الفتوى التي أفتيها ليست بصواب، وأن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر منه أو مر به، لأنه الميقات الذي يجب عليه الإحرام منه، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أشرنا إليه آنفا. ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم واعتمد على ذلك فإنه لا شيء عليه، لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم، وخطأ المفتي ليس عليه منه شيء. نعم نعم. هذه رسالة من المستمع علي سعيد عبد البديع من الرياض. يقول: حج أبي في العام الماضي وهو رجل عامي ويمشي على رجل واحدة معتمدا على عصا، فسمع أن طواف الوداع 6 أشواط، ونظرا لظروفه تركه، فماذا يجب أن أفعله بالنسبة له حتى أطمئن على أداء هذه الشعيرة على الوجه الأكمل، خصوصا وأنني لم أتمكن من الحج هذا العام، فهل أعطي لبعض الحجاج قيمة الدم ثم يذبح عنه، أم أكلفه بالطواف عنه؟ وهل إذا ذهبت لأداء عمرة أو طواف أنا نيابة عنه أكون قد فعلت ما يجب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ما دام والدك لم يترك إلا طواف الوداع فقط، فإن أهل العلم يقولون في من ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، وعلى هذا فتوكل أحدا يذهب إلى من الذاهبين إلى مكة ليشتري لك شاة أو معزا ويذبحها ويتصدق بها على الفقراء هناك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا المستمع مصطفى شعبان، مصري مقيم بمكة المكرمة النزهة، بعث ب3 أسئلة. السؤال الأول يقول: لقد قمت منذ 3 سنوات بالحج لي، وكنت لا أعلم إلا القليل عن مناسك الحج، وذهبت مع بعض أصدقائي الذين حجوا في الأعوام السابقة، ولكننا عندما وصلنا إلى عرفات تاه البعض عنا، وكان معهم كل حاجاتنا، ولم يبق معي غير نقودي وواحد من أصدقائنا، وأكملنا باقي مناسك الحج كمثل باقي الحجاج، نسير معهم ونفعل كما يفعلون، حتى نزلنا من منى بعد رمي الجمرات جميعها، ولا أدري أن علينا غير طواف الوداع، ولم أعمل طواف الإفاضة، ورجعت إلى جدة حيث أنني مصري وأعمل فيها، وكنت أعزب، وطبعا لم أعمل طواف وداع إلا عند مغادرتي المملكة في فترة الإجازة، ثم قمت بعدما علمت بتقصيري في الحج في الحجة الأولى بالحج مرة ثانية لي، وطبعا بحثت في مناسك الحج وقرأت الكثير عنه قبل ذهابي ثانيا حتى لا أقصر في شيء مرة أخرى، والحمد لله، وأخبروني أن الحجة الثانية تعوض النقص في الأولى، فأريد معرفة حقيقة الأمر منكم، هل علي شيء الآن بالنسبة للحجة الأولى التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات؟ تكرر في هذه الحلقة ذكر هذه الإشكالات التي يقول فيها السائلون إنهم سألوا وقيل لهم كذا، وأنا أحب أن أسأل من الذي يسألون؟ هل هم يسألون عامة الناس، أو يسألون أي إنسان رأوه؟ فإن كان الأمر كذلك فإنه تقصير منهم، وهذا لا تبرأ به الذمة، ولا يكون لهم به حجة عند الله، لأن الله إنما يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤالك لمن لا تعلم أنه من أهل الذكر سؤال لا يفيد، لأن من ليس من أهل الذكر هو مثلك جاهل لا يصلح لأن يسأل. أما إذا كانوا يسألون أهل علم ويثقون بعلمهم ودينهم فإنهم يكونون معذورون أمام الله عز وجل ولا يلزمهم شيء. وحينئذ فهذا الذي أفتاه بأن حجته الأخيرة تجزئه عن حجته الأولى في إفتائه نظر، لأن حجته الأولى لم تتم، إذ أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، وعلى هذا فكان ينبغي لهذا المفتي أن يأمره بأن يطوف طواف الإفاضة ليكمل حجه الأول، ثم بعد ذلك يأتي بالحج الأخير ويكون الحج الأخير تطوعا. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: أنا الآن أعمل في مكة المكرمة منذ 2 عامين، فهل عندما أسافر في فترة إجازتي السنوية يجب أن أطوف طواف وداع مع العلم أنني أقوم بالحج سواء لي أو للأهل المتوفين؟ وهل يمكن عمل الطواف للوداع ليلا ثم السفر صباحا؟ أي هل يمكن النوم بعد الطواف وتناول الطعام أو شراؤه ثم السفر أم لا؟ طواف الوداع واجب على كل إنسان غادر مكة وهو حاج أو معتمر. نعم. فإذا قدمت للحج أو للعمرة وأتيت بذلك فإنك لا تخرج حتى تطوف للوداع. أما إذا قدمت إلى مكة لغير حج ولا عمرة بل لعمل أو لزيارة قريب أو ما أشبه ذلك فإن طواف الوداع لا يلزمك حينئذ لأنك لم تأتي بنسك حتى يلزمك طواف الوداع. ويجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولكن العلماء رخصوا لمن طاف طواف الوداع رخصوا له بالأشياء التي يفعلها وهو عابر وماشي مثل أن يشتري حاجة في طريقه أو أن ينتظر رفقة متى جاءوا ركب ومشى. وأما من طاف للوداع ثم أقام ونوى إقامة لغير هذه الأشياء وأمثالها فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. السؤال الأخير يقول إذا كان السؤال الأخير في الواقع لا يتعلق بالحج بل بالزكاة. يقول إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثلث منزل ويدر علي دخلا من إيجاره فكيف يمكن حساب زكاته سنويا؟ وهل يصح إعطاء أي نقود لبعض الأقارب أو الأصدقاء تكون زكاة خاصة لأن دخلهم قليل ومحدود؟ هذا العقار الذي أعددته للإجارة ليس فيه شيء من الزكاة لأنه لم يعد للتجارة وإنما أعد للاستغلال، ولكن الزكاة في أجرته إذا قبضتها وتم عليها سنة من العقد فإنه يجب عليك أن تزكيها. فإذا قدر أنك آجرته في شهر محرم ثم عند تمام ذي الحجة أعطاك الأجرة فإنه يجب عليك أن تؤدي الزكاة لأنه تم عليه الحول. نعم. وإن أعطاك الأجرة في أثناء السنة وصرفتها قبل أن تتم أن يتم الحول فلا زكاة عليك فيها. وأما صرف هذه الزكاة وغيرها من الزكوات إلى الأقارب والأصدقاء فإن كانوا أهلا لها ومستحقين لها فإن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة وهم أفضل من غيرهم. وإن كانوا لا يستحقون الزكاة فإنه لا يجوز أن تصرفها إليهم بل يجب أن تصرفها إلى من أوجب الله صرفها إليهم في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع الصالح سليمان عبد الله من الأحساء المزروعية. يقول ما الحكم في من ذهب لأداء فريضة الحج والعمرة قارنا؟ هل يجزئ طواف القدوم للحج عن طواف العمرة؟ وهل يجزئ السعي للحج عن السعي للعمرة؟ أم عليه أن يطوف طواف القدوم للحج ثم الطواف بنية العمرة ثم السعي للحج ثم السعي للعمرة؟ إذا حج الإنسان قارنا نعم فإنه يجزئه طواف الحج وسعي الحج عن العمرة والحج جميعا ويكون طواف القدوم طواف السنة. وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء أخره إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ولا يسعى لأنه سعى من قبل. والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طواف القارن وسعي القارن يكفي الحج والعمرة جميعا. نعم. السؤال الثاني يقول: أثناء الطواف للعمرة أو الحج حان وقت صلاة الظهر أو العصر أو أي فريضة أخرى، فهل يصلي ثم يكمل بقية أشواط الطواف، أم يصلي ويبدأ الطواف من جديد، أم يكمل الطواف ثم يصلي متأخرا؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف، سواء طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تطوع، لا، فإنك تنصرف من طوافك وتصلي ثم ترجع وتكمل الطواف ولا تستأنفه من جديد، وتكمل الطواف من الموضع الذي انتهيت إليه من قبل. نعم. ولا حاجة إلى إعادة الصوت من جديد. نعم. لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي، فلا يمكن أن يكون باطلا. نعم. من فعل شيئا من محظورات الإحرام، هذا سؤاله الثالث، يقول: من فعل شيئا من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه كأن مشط شعر رأسه، فعل ذلك ناسيا، هل عليه شيء؟ إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه وهو لم يعقد النية بعد، فلا شيء عليه، لأن العبرة بالنية لا بلبس الثوب. ولكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك، فإنه إذا فعل شيئا من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. لا. ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر فيذكر إن كان ناسيا ويعلم إن كان جاهلا، يجب عليه أن يتخلى من ذلك المحظور. مثال هذا: لو أن رجلا نسي فلبس ثوبا وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب. وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبى، فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فورا ولا شيء عليه. وكذلك لو كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياط بل منسوجة نسجا، يظن أن المحرم لبس ما فيه خياطة، فإنه لا شيء عليه. ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإن لم يكن فيها توصيل فإنها من اللباس الممنوع، فإنه يجب عليه أن يخلعها. والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، فقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظورات الإحرام أن يكون محظور الإحرام من اللباس والطيب ونحوهما، أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما. وإن كان بعض العلماء فرق بين هذا وهذا، ولكن الصحيح عدم التفريق، لأن هذا من المحظور الذي يعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان والإكراه. واعلم أن الفدية في حلق الرأس ذكرها الله تعالى في القرآن في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام 3 أيام، والإطعام إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. السؤال الرابع يقول: رجل لبس ملابس الإحرام ولكنه لم يترك الذراع الأيمن مكشوفا وغطى الصدر والظهر والذراعين، فهل عليه شيء؟ وإذا أمسك بمظلة لحماية رأسه من الشمس فهل عليه شيء؟ وكذلك لو لبس حزاما من الجلد حول وسطه فوق الإزار وهو مخيط، فهل يؤثر هذا على صحة الإحرام؟ المسألة الأولى إذا لم يكشف كتفه الأيمن. نعم. والواقع أن أكثر الحجاج يغلطون في هذه المسألة، حيث يكشفون الكتف من حين الإحرام إلى أن يحلوا من الإحرام. نعم. وهذا سببه الجهل، وذلك لأن كشف الكتف الأيمن إنما يشرع في حال طواف القدوم فقط. وعلى هذا فإذا أحرمت فإنك تغطي جميع الكتفين. نعم. حتى تشرع في طواف القدوم، فإذا شرعت في طواف القدوم اضطبعت بأن تكشف الكتف الأيمن وتجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر، فإذا فرغت من الطواف أعدت الرداء على ما كان عليه، أي غطيت الكتفين جميعا. نعم. وبهذا يزول الإشكال الذي ذكره السائل، فيكون الإنسان مغطيا كتفيه وقاية للحر أو البرد إلى أن يبدأ بالطواف. وأما المسألة الثانية وهي حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس، فإن هذا لا بأس به ولا حرج، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس رأس الرجل، لأن هذا ليس تغطية بل هو تضليل من الشر من الشمس والحر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال، أحدهما يقود به راحلته والثاني رافع ثوبه يظلله من الشمس حتى أو من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا دليل على أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو محرم. نعم. قبل أن يتحلل. وأما السؤال الثالث وهو وضع حزام حول الحزام. نعم. على وسطه فإنه لا بأس به ولا حرج فيه. وقوله مع أنه مخيط، هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة، حيث ظنوا إن معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط أن ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة، وليس كذلك. فالمراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مخيطا على قدر العضو ولبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة وما أشبهها. نعم. وليس مراد أهل العلم ما كان فيه خياطة، ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس، وإن كان قد خيط بعضه ببعض. نعم. نعم. إذن على هذا يجوز يعني جميع أنواع الأحزمة. نعم. وما يسمى منها بالكمر لحفظ النقود وال... نعم. كل هذه جائزة، أو البعض الأنواع من الأحذية أيضا. نعم. نعم. سؤاله الأخير يقول أدى حاج مناسك الحج ولم يتمكن من الذهاب لزيارة المسجد النبوي وسافر مباشرة، فهل من ضرورة قبول الحج أن يلحق بالزيارة أم لا؟ هذا ليس من ضرورة الحج، ليس من ضرورة الحج أن يزور الإنسان المسجد النبوي، ولا علاقة له بالحج، وإنما زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في كل وقت، ولكن أهل العلم ذكروها في المناسك لأنهم فيما سبق كان يشق على الناس أن يأتوا لزيارة المسجد النبوي، فكانوا يجعلونها مع فعل الحج ليكون السفر إليها واحدا، وإلا فلا علاقة لها بالنسك. بل من اعتقد أن لها علاقة في النسك فإن اعتقاده ليس بصحيح، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. نعم. بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن، يقول: ما حكم حج من أحرم بالحج متمتعا وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر، بل حل من إحرامه وبقي إلى يوم الثامن من ذي الحجة، فأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوداع، فماذا عليه في ذلك؟ هذا الحاج ترك التقصير في عمرته، والتقصير من واجبات العمرة، وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعها الفقراء، وعلى هذا فنقول لهذا الحاج: يجب عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء، وبهذا تتم عمرتك وحجك. نعم. وإن كان الآن خارج مكة؟ وإن كان خارج مكة يوصي أن يذبح له الفدية بمكة. لابد أن تذبح في مكة. نعم. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. يقول: سبق أن حججت قبل 7 سنوات وكان حج تمتع، صمت 3 أيام في مكة حيث لم أستطع حين ذاك أن أضحي، ورجعت لمقر عملي لكنها مضت 2 سنين ولم أستطع أن أكمل صيام 7 أيام باقية علي. وفي 3 راسلت أحد معارفي في مكة وطلبت منه أن يضحي عني، وقد قام بذلك مشكورا ودفعت له قيمتها، وهذه الأضحية كانت بنية الأضحية التي فاتتني سابقا ولم أستطع الصيام عنها أيضا، فالآن أريد أن أستفسر: هل أجزت تلك الأضحية المتأخرة، أم يلزمني أن أكمل صيام 7 أيام، أم يلزمني شيء آخر غير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي ساقه السائل ظهر لي منه أنه كان متمتعا ولم يجد الهدي، وأنه صام 3 أيام في الحج وبقي عليه 7 أيام، ثم إنه تشاغل عن هذه 7 أو تثاقلها وأراد أن يذبح الهدي. والجواب على ذلك أنه لو كان هذا في وقت الهدي قبل مضي أيام التشريق لكان تصرفه صحيحا، أي لو أنه بعد أن صام 3 أيام أراد أن يذبح الهدي الذي هو الأصل وكان ذلك في وقت ذبحه لكان هذا التصرف صحيحا، أما بعد أن فات وقت الذبح بانتهاء أيام التشريق فإنه ليس عليه إلا الصيام، وحينئذ فيلزمه أن يصوم بقية الأيام 10 وهي 7 أيام. نسأل الله له العون. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل صالح جابر، سوداني مقيم بالكويت، يقول: لقد أديت فريضة الحج في عام مضى مع سفيلي، ولقد كان اسمي الصحيح صالح جابر، وقد اشتريت عقدا للعمل بدولة الكويت باسم عبد الله الشيخ نافع، ولقد استخرجت جواز سفر بهذا الاسم، ومن ثم أديت به فريضة الحج في ذلك العام، فهل يصح حجي أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إن حجك صحيح لأن تزوير اسمك لا يؤثر في صحة الحج. نعم. ولكن عليك الإثم بتزوير الاسم، وعليك الآن أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعدل اسمك إلى الاسم الصحيح الذي كنت مسمى به من قبل حتى لا يحصل تلاعب لدى المسؤولين، ولئلا تسقط الحقوق التي وجبت عليك باسمك الأول باختلاف اسمك الثاني عن الاسم الأول، فتكون بذلك آكل المال بالباطل مع الكذب الذي افتريته بتغيير اسمك. وبهذه المناسبة أود أن أنصح كل من سمع كلامي هذا لأن الأمر ليس بالهين بالنسبة لأولئك الذين يزورون الأسماء ويستعيرون أسماء لغيرهم من أجل أن يستفيدوا من إعانة الحكومة أو من أمور أخرى أو من أجل أن يصلوا إلى أغراض لهم بأسماء غيرهم من هذه الأسماء المزورة، فإن ذلك تلاعب في المعاملات وكذب وغش وخداع للمسؤولين والحكام. وليعلموا أن من اتقى الله عز وجل جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وأن من رزقه الله جعل له من أمره يسرا، وأن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، وأن من اتقى الله وقال قولا سديدا أصلح الله له عمله وغفر له ذنبه، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. له سؤال آخر يقول ما هو الوقت المخصص لرمي الجمرات بداية ونهاية؟ فقد رميت الجمرة الأخيرة في الساعة 9 صباحا وكنت مع سفيلي وهو الذي أصر على الرمي في هذا الوقت بالرغم من إلحاحي لتأخيرها حتى بعد الظهر، فهل أجزأ عنا ذلك الرمي أم علينا شيء نفعله؟ وقت الرمي بالنسبة لرمي جمرة العقبة يوم العيد، نعم، يكون لأهل القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد، ولغيرهم من الضعفاء ومن لا يستطيع مزاحمة الناس من الصغار والنساء يكون وقت الرمي في حقهم من آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد، فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة. أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيد، وإذا كان الإنسان في زحام أو كان بعيدا وأحب أن يؤخره إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم 11. وأما بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق وهي اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13 فإن ابتداء الرمي يكون من زوال الشمس أي من انتصاف النهار عند دخول وقت الظهر، ويستمر إلى الليل، وإذا كان هناك مشقة بالزحام أو غيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر. ولا يحل الرمي في اليوم 11 واليوم 12، لا يحل الرمي قبل الزوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال للناس خذوا عني مناسككم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر الرمي إلى هذا الوقت مع أنه في شدة الحر، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت. ويدل لذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي من حين أن تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمى قبل الزوال، وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل لأجل أن يصلي الصلاة الظهر في أول وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل. والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز قبل الزوال، والله الموفق. أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من السائل ألف قاف يا لام من الرياض، يقول في أثناء السير نهارا وأنا محرم وضعت طرف الإحرام على رأسي، وحينما تيقظت لذلك رفعته من على رأسي ولم أعد لذلك مرة أخرى، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء لأنك وضعته ناسيا، والإنسان إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا فإنه لا شيء عليه، ولكنه يجب عليه إذا ذكر أن يتخلى عن ذلك المحظور. والدليل على أنه لا شيء عليه قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. السؤال الثاني يقول: قمت برمي الجمرات أول أيام العيد وثاني يوم، وانصرفت معتقدا أن رمي التعجيل يومين أول أيام العيد وثاني الأيام، وبعد عودتي إلى الرياض عرفني أحد الإخوان بأن الرمي المعجل يومين بعد أول أيام العيد لا يوما واحدا مثل ما فعلت، فما الذي يجب علي فيما سبق مع أني لم أطف طواف الوداع؟ وهل حجي صحيح بذلك الشكل؟ حجك صحيح لأنك لم تترك فيه ركنا من أركان الحج، ولكنك تركت فيه ثلاثة واجبات. الواجب الأول المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والواجب الثاني رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، والواجب الثالث طواف الوداع. ويجب عليك على كل واحد منها دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، لأن الواجب عند أهل العلم إذا تركه الإنسان عن الواجب في الحج، إذا تركه الإنسان وجب عليه دم يذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إخواننا الحجاج على هذا الخطأ الذي ارتكبه أخونا السائل، فإن كثير من الحجاج يفهمون مثل ما فهم، يفهمون أن معنى قوله تعالى: فمن تعجل في يومين، أي خرج في اليوم الحادي عشر، فيعتبرون اليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر، والأمر ليس كذلك، بل هذا خطأ فهم، هذا خطأ في الفهم، لأن الله تعالى قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق أولها اليوم الحادي عشر، وعلى هذا فيكون قوله: فمن تعجل في يومين، أي من أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر. فينبغي أن يصحح الإنسان مفهومه نحو هذه المسألة حتى لا يخطئ، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل إبراهيم مطر من جيزان بعث بسؤالين. يقول في السؤال الأول: رجل وقف في عرفة وفي ذلك اليوم مرض حتى خرج وقت الرمي وأيام التشريق، فماذا يفعل هذا الحاج وقد ذهب وقت الرمي وتعدى وقت طواف الإفاضة؟ الحقيقة أن السؤال لم يفصل فيه، هو يقول أنه مرض من يوم عرفة ولا ندري هل بقي في عرفة حتى غربت الشمس، وهل بات بمزدلفة، وهل بات بمنى، فهذا السؤال فيه إشكال واضح. فنقول: إذا كان هذا الرجل الذي مرض في يوم عرفة مرض مرضا لا يتمكن معه من إتمام النسك، وقد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يحل ولا شيء عليه. ولكن إن كان هذا الحج فريضته فإنه يؤديه في سنة أخرى. وإن كان لم يشترط فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من إكمال حجه له أن يتحلل، ولكن يجب عليه هديون، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. فقوله فإن احصرتم، الصحيح أنه يشمل حصر العدو وحصر غيره، ومعنى الإحصار أن يمنع الإنسان مانع من إتمام نسكه، وعلى هذا فيتحلل بعمرة، فيتحلل ويذبح هديا ولا شيء عليه سوى ذلك، إلا إذا كان لم يؤدي فريضة الحج فإنه يحج من العام القادم. أما إذا كان الرجل واصل المسير في حجه ووقف بمزدلفة ولكنه في منى لم يبت ولم يرم الجمرات فإنه في هذا الحال يكون حجه صحيحا ومجزئا ولكن عليه دم لكل واجب تركه فيلزمه على هذا دمان أحدهما للمبيت في منى والثاني لرمي الجمرات. وأما طواف الوداع فيطوفه إذا أراد أن يخرج. طواف الإفاضة هو لم يطف طواف الإفاضة؟ نعم طواف الإفاضة يبقى حتى يعافيه الله فيطوف يبقى عليه. نعم ولو تأخر لأنه أي طواف الإفاضة ليس له حد. نعم حده على القول الراجح إلى منتهى شهر ذي الحجة فإن كان العذر فحتى ينتهي عذره. السؤال الثاني يقول رجل سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة فما حكم هذا مع العلم أنه قد أتى أهله في تلك الفترة؟ يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني ومن حل التحلل الأول دون الثاني حرم وبيح له كل شيء إلا النساء. ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه. أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلا فلا شيء عليه لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل وإن كان عالما فإن عليه شاة على ما قاله أهل العلم يذبحها ويوزعها على الفقراء وعليه أيضا أن يحرم ليطوف طواف الإفاضة محرما لأنه فسد إحرامه بجماعه بعد التحلل. بارك الله فيكم. هذا السائل سعيد محمد يقول كنت أعمل سائقا وفي شهر الحج اتفق جماعة على الحج وكلموني على ذلك بما أني سائق سيارة ولكي أتنقل بهم في سيارتي بين المشاعر ونويت الحج معهم وعندما وصلنا مكة ودخلنا المسجد الحرام وطفنا طواف القدوم بعد ذلك خرجنا وإذا بهم قد غيروا رأيهم وقالوا لي أوقف السيارة في مكة وأنت اذهب وحج لوحدك وكنت قد اتفقت معهم على مبلغ معين من المال وأعطوني أقل منه بكثير وعندها غضبت ونزلت إلى جدة وقطعت حجي ومن يومها وأنا لا أعرف ماذا يترتب علي من جراء ذلك فهل لهم الحق أولا في نقض هذا الاتفاق على الأجرة وثانيا ماذا علي في العدول عن الحج وهم أيضا فقد عدلوا عن الحج وقطعوه من تلك اللحظة. أما بالنسبة للأجرة فإن لك الأجرة كاملة. نعم ما دام الفسخ من قبلهم لأنه لا عذر منك أنت ولا تفريط وإنما هم الذين قطعوا ذلك على أنفسهم فألزمهم أن يسلموا الأجرة كاملة. وأما بالنسبة للحج فإن كنتم قد تحللتم بعمرة يعني طفتم وسعيتم وقصرتم ثم حللتم على نية أن تأتوا بالحج في وقته فإنه لا شيء عليكم حيث صرفتم من الإحرام قبل أن تحرموا. وأما إن كان ذلك بعد الإحرام فإنه يجب عليك الآن أن تتحلل بعمرة لفوات الحج وعليك أن تأتي بالحج الذي تحللت منه بدون عذر وعليك أيضا على ما قاله أهل العلم أن تذبح لذلك فدية لأنك أخطأت حينما تحللت بدون عذر. هذه رسالة من السائل محمد العبد الله الصالح من قطر يقول ما هو الدليل على وجوب المبيت بمزدلفة ولا يكتفى بكونه سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء والضعفة في الرحيل بعد نصف الليل. الدليل على وجوبه قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس وقد اجتمع به في صلاة الفجر يوم مزدلفة فقال: يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكلت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع فقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من منى في آخر الليل، والترخيص يدل على أن الأصل العظيم هو الوجوب. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن مزدلفة الوقوف فيها ركن من أركان الحج، لأن الله تعالى أمر به في قوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليه وقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف أي مزدلفة. ولكن القول الوسط وقال الوسط من أقوال أهل العلم أن المبيت بها واجب وليس بركن ولا سنة. السؤال الثاني يقول: حججت مفردا وطفت للقدوم وسعيت، فهل علي سعي بعد طواف الإفاضة؟ ليس عليك سعي بعد طواف الإفاضة، فالمفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي هو سعي الحج، فلا يعيده مرة أخرى بعد طواف الإفاضة. سؤاله الثالث يقول: بتنا على بعد 400 متر تقريبا من حدود مزدلفة ولم نعلم بذلك إلا في الصباح، فماذا علينا؟ عليكم عند أهل العلم فدية شاة تذبحونها وتوزعونها على فقراء مكة، لأنكم تركتم واجبا من واجبات الحج. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الحجاج بأن ينتبهوا للحدود، حدود المشاعر، لا في عرفة ولا في مزدلفة، فإن كثيرا من الناس في عرفة ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون هناك إلى أن تغرب الشمس ثم ينصرفون ولا يدخلون إلى عرفة، وهؤلاء إذا انصرفوا فإنهم ينصرفون بدون حج. ولهذا يجب أن الإنسان يتحرى من حدود عرفة ويتعرف إليها، وهي أميال قائمة والحمد لله بينة. وكذلك في مزدلفة فإن كثير من الناس مع التعب من الانصراف من عرفة ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، وهؤلاء إذا لم يقوموا من مكانهم هذا إلا بعد طلوع الفجر وصلاة الفجر فإنه يكون قد فاتهم الوقوف في مزدلفة، فيلزمهم فدية يذبحونها ويوزعونها على الفقراء، لأنهم تركوا واجبا، وترك الواجب عند أهل العلم موجب للهدي. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل من القصيم الذيبية، رمز لاسمه بالأحرف ميم جيم ها، يقول: إذا أخذ شخص مالا ليحج عن آخر وقدره 7000 ريال ثم استهلك في حجه 3000 فقط وبقي الباقي معه، فهل يجب عليه أن يرده على صاحبه أم ينتفع به وحلال عليه؟ إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم على نفقته فإنه لا يلزمه أن يدفعها إلى من أعطاه هذه الدراهم، إلا إذا كان الذي أعطاه قال له: حج منها، ولم يقل حج بها. فإذا قال حج منها فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن يرده إلى صاحبه، فإن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. وأما إذا قال حج بها فإنه لازمه أن يرد شيئا إذا بقي. اللهم إلا أن يكون الذي أعطاه رجلا لا يدري عن الأمور ويظن أن الحج يتكلف مصاريف كثيرة فأعطاه بناء على غرته وعدم معرفته، فحينئذ يجب عليه أن يبين له وأن يقول له إني حججت بكذا وكذا وأن الذي أعطيتني أكثر مما أستحق، وحينئذ إذا رخص له فيه وسمح له فلا حرج. لكن إذا لم يحدد ولم يخصص في القول لم يقل حج منها ولم يقل حج بها وترك الأمر مبهما، فهل يلزم هذا بإرجاع الزائد إلى صاحبه؟ هو إذا أعطاه الدراهم ماذا يقول له؟ نعم، ماذا يقول له؟ يقول هذا المبلغ ربما مقابل الحج أو تكلفة الحج. إذا قال تكلفة الحج فمعناه أنه أن ما زاد على التكلفة يرد عليه، وما نقص يطالب به. وما نقص يطالب به. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: لي والدة متوفاة وأريد أن أضحي عنها من مالي، فهل أشركها في ضحيتي أنا وأهل بيتي أم أضحي عنها بأضحية خاصة؟ لا يشرع للميت أضحية خاصة تخلص به، وإن كان هذا جائزا لكنه ليس بمشروع، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما أعلم أنه ضحى عن أحد من الأموات أضحية مستقلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات زوجته خديجة، ومات زوجته زينب بنت خزيمة، ومتن بناته إلا فاطمة، ومات أبناؤه، ومات عمه حمزة، ولم يخص أحدا منهم بأضحية، وإنما كان يقول عليه الصلاة والسلام عند تضحيته: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، فيشمل آل بيته الأحياء والأموات. وإذا كان كذلك فإن الأفضل في حق السائل أن لا يخص أمته بأضحية خاصة، وإنما يضحي بأضحية عنه وعن أهل بيته وتشمل الأحياء والأموات. هذه هي السنة. وإن بعض الناس يضحي بأضحية عن الميت أول سنة يموت، يسمونها أضحية الحفرة أو أضحية الدفنة، وهذا من البدع، لأن تخصيص الميت بأضحية بهذا الاسم في أول سنة يموت لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، فيكون من البدع التي ابتدعها الناس، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا على محمد، جزاكم الله خيرا. المستمع عين ثامين من المهد يقول: أنا أعمل في ذبح البهائم وبيع لحمها، وبالذات نقوم بذبح الأغنام، ونقوم بذبحها وسلخها في المسلخ الحكومي المعد لذلك بعد أن يختم عليها من قبل المراقبين، والأغنام التي نسلخها من الأغنام المحلية البلدية كما يقال، وهذه أقيامها تزيد عن غيرها من المستورد، ولكنني أقوم بذبح بعض الأغنام المستوردة كالتي ترد من أستراليا أو تركيا مثلا خفية وخارج المسلخ، وأقوم ببيعها ضمن تلك التي هي من البلد، بينما هي أقل قيمة بكثير، وأبيعها بنفس سعر المحلية على من يشتري مني دون سؤال، معتمدا على ثقته في أو على عادتي وما عرفه عني أنني لا أذبح إلا المحلي. أما من يسألني فإنني أخبره بالصحيح. فما حكم عملي هذا؟ وما حكم المال الذي كسبته بهذه الطريقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تضمن هذا السؤال شيئين: الشيء الأول أن هذا الرجل كان يذبح خارج المسلخ المعد للذبح فيه خفية، وهذا العمل محرم إذا كانت الدولة قد أصدرت نظاما بمنعه، لأن فيه مخالفة لولاة الأمور في غير معصية الله، ومخالفة ولاة الأمور في غير معصية الله محرمة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع. ولأن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهوا، وعلى هذا فعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل ويرجع إليه ويقلع عن فعله هذا. نعم. أما الشيء الثاني الذي اشتمل عليه هذا السؤال فهو إدخاله هذا اللحم مع اللحوم البلدية التي هي أرغب عند الناس وأحب إليهم، وهذا من الغش، لأنه يجعل هذا اللحم في استثاث اللحم الجيد وهو دونه رغبة ودونه شهية عند الناس، فيكون من الغش. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش فليس مني. فعليه أيضا أن يتوب من معاملة الناس بالغش، وأن تكون معاملته للناس صريحة بينة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محرقت بركة بيعهما. أما ما اكتسبه من هذا المال المحرم فالذي أرى أن يتصدق بما يزيد على قيمة اللحم الذي أدخله في اللحوم الجيدة، يتصدق به تائبا إلى الله متخلصا منه لا متقربا به إلى الله تعالى، لأن هذه الزيادة جاءت نتيجة لفعل محرم، وما كان نتيجة لفعل محرم فإن تحقيق التوبة منه أن يتبرأ منه ويبتعد عنه. ونرجو من الله تعالى أن يتوب عليه وأن يهدينا جميعا للنصح والبيان. بارك الله فيكم. هذه الرسالة لمستمع من ليبيا لم يذكر اسمه، يقول: هو شاب يبلغ من العمر 29 سنة، وهذا الشاب أرسل إليه أهله أنهم قد خطبوا له فتاة يعرفها، وعندما وصله الخبر قال: هي علي كظهر أمي، وهي مطلقة بالثلاث لأنه لا يريدها. وعندما حضر إلى أهله وجدهم لم يخطبوا له الفتاة ولكن مجرد اقتراح، ولكن هذا الشاب في نهاية الأمر اقتنع بهذه الفتاة وأراد أن يخطبها، فهو يسأل: ما هو الحكم فيما صدر منه، وهل عليه كفارة في الظهار أم لا، وما هو حكم الطلاق بالثلاثة الذي قاله، علما بأنه عندما قال هاتين الكلمتين لم يعقد له على الفتاة وإنما كان مجرد رأي من أهله. قبل الجواب على هذا السؤال أنصح هذا الأخ من هذا التسرع وهذا الحمق، فإن كونه يظاهر منها ويطلقها ثلاثا قبل أن يعقد له وبمجرد أن يخبر أنها مخطوبة له يعتبر من التسرع والحمق بمكان. والإنسان العاقل الحازم هو الذي يملك نفسه ولا يتصرف إلا تصرفا يحمل عاقبته، وكم من إنسان غلبه الطيش والغضب فتصرف تصرفا يندم له فيما بعد. أما ما أوقعه من ظهار أو طلاق على هذه المرأة التي لم يعقد له عليها فإنه ليس بشيء، لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ولأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو لم يأخذ بساقها حتى الآن ولم يعقد له عليها، ولأن الطلاق حل قيد النكاح، وما دام لم يتزوج فليس هناك قيد يحله. أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، فأضاف النساء فأضاف الظهار إلى نسائهم، وما دامت المرأة لم يعقد له عليها فليست من نسائه فلا يلحقها ظهاره. ولكن إذا كان هذا الرجل نوى بالظهار الامتناع من جماعها فإنه يخرج كفارة يمين إذا عقد له عليها وجمعها، أحوط وأبرأ لذمته. أما الظهار فلا يلزمه لأنها ليست من نسائه كما سبق. نعم. يعني فقط تلزمه كفارة يمين. كفارة يمين ما دام حلف ألا يجمعها. نعم. إذا كانت نيته ذلك. نعم. وهي كفارة اليمين. كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. نعم. هذه الرسالة من المستمعة خالدة شكر الجوادي من العراق نينوى، تقول إنها امرأة متزوجة منذ 9 سنين وقد كانت متزوجة من رجل وأنجبت منه طفلا، وقد حصل بينهما طلاق بسبب سوء سلوكه الديني، فهو مدمن على شرب الخمر، تارك للصلاة، مستهين بالقرآن وأهله. وبعد طلاقها تزوجت من رجل آخر وبقي طفلها مع أبيه، ولم تستطع البعد عن طفلها، فلم يدم زواجها الثاني كثيرا بل طلقها الآخر تقديرا لظروفها، وما أن سمع زوجها الأول بذلك حتى أخذ يتردد على دارهم بطفله ويعرض لهم رغبته في استردادها، وكان أهلها يمانعون من عودتها لما يعلمون من سوء سلوكه، ولكن والدها اشترط عليه أن يقلع عن شرب الخمر وأن يستقيم في كل أمور دينه ووعده بذلك، وهي أيضا وافقت طمعا في بقائها بجانب طفلها، وفعلا عادت إليه، ولكن طبائعه لم تتغير بل ازداد سوءا، وأصبح يجمع من حوله قرناءه ويناديهم في منزله يمارسون كل أنواع الشر والفسوق من شرب ورقص وغير ذلك حتى مع نسائهم، وكان دائما يكلفها بعمل الأكل والشراب لهم حتى أصبح منزلها وكأنه دار ضيافة مع قلة دخله، مما جعل الديون تتراكم عليه وجعلها تهمل نفسها وأطفالها وتشتغل بخدمة الضيوف جلساء السوء، وكثيرا ما يردد كلمة الطلاق عليها إذا رفضت فعل شيء، وربما يحنث ولا يبالي، وهذا قليل من كثير مما يفعله ويمارسه مع جلسائه، فما هي نصيحتكم لي مع هذا الرجل أن أفعله؟ أولا نبدأ بنصيحة هذا الرجل. نعم. سنحذره من هذه المعاصي العظيمة بل من الكفر، لأنه بترك الصلاة صار مرتدا كافرا، لا تحل له زوجته حتى يتوب إلى الله عز وجل ويقوم بالصلاة. ونريد أن نبين له أن العقوبة والعياذ بالله قد عجلت له بتراكم هذه الدين عليه وضيق الأمور عليه، ونبين له أنه لو اتقى الله عز وجل لجعل له فرجا ومخرجا. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح، وكل ذنب فإن الله تعالى يغفره بالتوبة، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما بالنسبة لهذه الزوجة فإن والدها أخطأ في تزويجها إياه بمجرد أن وعده بأنه سيتوب، وليس من حقه أن يزوجها إياه حتى يعلم توبته باستقامته، ولهذا وعدهم فأخلفهم ولم يفي بالوعد. وكم من الوعود التي ما طلبها أصحابها وخالفوها، إذا لم يكن عندهم تقوى لله عز وجل. والحل لهذه المشكلة التي وقعت الآن أن نفرق بينه وبين هذه الزوجة، لأنها لا تحل له ما دام تارك للصلاة. وأما أولادها فليس له عليهم حضانة، لأن من شرط الحضانة أن يكون الحاضن أمينا على محضونه، ومن كانت هذه حاله فإنه ليس بأمين عليه، فلا يحل أن يبقى أولاده عنده، بل الواجب أن يكونوا عند أمهم تقوم برعايتهم وصيانتهم وما يلزم لهم. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع ميم عين ميم، سوداني مقيم بجدة، يقول: توفيت والدتي وعمري لا يتجاوز 7 أشهر، فتولت جدتي أمر تربيتي وإرضاعي، علما أن آخر مولود لها عمره 7 سنوات، ولم يكن آنذاك بها لبن، ولكن مع استمرار الرضاع توفر بها اللبن وأرضعتني إلى أن كبرت. وبعد بلوغي أردت الزواج بإحدى بنات خالتي التي هي بنت لهذه الجدة التي أرضعتني، وقد سألت عن ذلك فأجبت بالجواز، وفعلا تزوجتها منذ 3 سنوات، ولكني أشك في صحة هذا الزواج، فما الحكم فيه وماذا يجب علي إن لم يكن صحيحا؟ إذا رضعت من جدتك كما قلت هذه المدة الطويلة التي تزيد على 5 مرات، فإنك بذلك تكون ولدا لها، لأنها أرضعت. وقد سمى الله تعالى المرضعات أما، وقال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا فتكون أنت أخا لكل أولاد هذه المرأة وهي جدتك، تكون أخا لكل أولادها من بنين وبنات. لا. وإذا كان كذلك فإن خالتك تكون أختا لك، وتكون بناتها بنات أختك، وأنت خالهن، فلا يحل لك أن تتزوج بهن. وعليك الآن أن تفارق هذه المرأة وأن تبتعد عنها، لأن النكاح لم ينعقد. كون الجدة كبيرة في السن وقد انقطع لبنها فترة، هذا لا يؤثر؟ نعم لا يؤثر. نعم. ما وجد اللبن. نعم. هذه رسالة من المستمع خلوي غازي محمد المطيري من السر، يقول: توفيت زوجتي وكانت قد أوصت بثلث مالها لولدها حين يبلغ سن الرشد، وقد حفظت ذلك الثلث إلى أن بلغ ولدها سن الرشد فدفعته إليه، ولكنه سيء التصرف فيه ولا يعمل لتنميته وزيادته، بل يصرف منه حتى يتناقص ودون عمل لزيادته. فأنا أسأل أولا: هل مثل هذه الوصية صحيحة أم لا؟ وهل أترك ولدها يتصرف كيف يشاء في هذا الثلث، أم أسترده منه حتى أعلم منه حسن التصرف؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذه الوصية صحيحة، ولكنها قالت في وصيتها: إنه يكون بيدك حتى يبلغ ابنها سن الرشد. ومعنى بلوغ ابنها سن الرشد أن يكون رشيدا، فلا يحل لك أن تسلمه إليه حتى تعلم أنه قد صار رشيدا في تصرفه. وما دام الأمر قد وقع فإنه لا بد أن تبلغ الأمر إلى المحكمة التي في بلدكم حتى تقوم بما يجب نحو هذا الموضوع. هذه رسالة من السائلة فاطمة خالد أم عماد من الأردن، تقول: إنها امرأة لرجل يبلغ 60 سنة من العمر، وهو مصاب بمرض السكر، لذا فهو سريع الغضب، وحينما يغضب لأي سبب فإنه تصدر منه ألفاظ غير لائقة، وكثيرا ما يتلفظ بالطلاق حتى لو لم تكن امرأته هي السبب، وقد طلقها مرات كثيرة في مناسبات متعددة، ومنها ما يكون طلاقه ثلاثا كقوله طالق طالق طالق، هذه في حالة، وفي حالة أخرى يطلقها على المذاهب الأربعة، وأخرى وأخرى، ولكنها لا تخرج من بيته بسبب أولادها وحرصها على البقاء معهم، لذلك فهي صابرة على طبعه وغضبه، ولكنها ليست معه كما تكون الزوجات، فهي تعتبره أجنبيا منها ولا تجالسه ولا يرى منها غير الوجه، ولكنها تسأل ما حكم بقائها معه على هذه الحالة، هل تستمر على ذلك أم تفارقه أم تعامله معاملة الأزواج في كل شيء، وطلاقه الذي يصدر منه لا يقع بالنظر لسرعة غضبه ومرضه أم ماذا تفعل. وهي أيضا صدر منها في إحدى حالات الشجار بينهما أن قالت له أنت مثل ابني وأخي، فما حكم مثل هذا القول إذا صدر من الزوجة؟ خلاصة الجواب على هذا السؤال، إذا كان الزوج حين إصداره الطلاق في حالة غضب لا يملك نفسه معها فإن طلاقه لا يقع عليه، لأنه لا طلاق فيه إغلاق. والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها أن يكون في ابتدائه بحيث يعقل الغاضب ما يقول ويملك نفسه فتصرفه كتصرف غير الغاضب، لأنه ليس ثم مانع من تنفيذه، وإذا طلق في هذه الحال فإن طلاقه يقع. الحالة الثانية أن يكون غضبه شديدا جدا بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في البيت أم في السوق، في حال يكون كالمغمى عليه فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب، وذلك لأنه ليس له فكر وليس له عقل بما يقول حينئذ. الحال الثالثة أن يكون الغضب متوسطا بين الحال الأولى والثانية بحيث يعي ما يقول ويدري ما يقول لكنه عاجز عن ملك نفسه، لا يملك نفسه مع هذا الغضب، ففي طلاقه خلاف، ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندي أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال، لأنه كالمكره، إذ أن الحالة النفسية الكامنة تلجئه إلجاء إلى أن يقول هذا الطلاق، ولا سيما أن زوجها كما ذكر كان معه مرض نفسي، فإذا كان زوجها في هذه الحال فإنه لا يقع طلاقه عليها مهما كرره. وأما بالنسبة لما قالته هي له في بعض خصوماتها إنه كابنها، فإن هذا ليس بظهار، والمرأة ليست من أهل الظهار، فلو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر ابني أو كظهر أخي فليس هذا بظهار، ولا يلزمها فيه كفارة ظهار أيضا، لأن كفارة الظهار إنما تلزم من يقع منه الظهار وهو الزوج، وأما هي فلا يلزمها كفارة الظهار إذا قالت ذلك لزوجها، ولكن عليها كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد ما تطعم أو وجدت لكن لم تجد مساكين فإنها تصوم 3 أيام متتابعة. وها هنا مسألة وردت في سؤالها، وهي أنها ذكرت أن زوجها يقول أنت طالق طالق طالق، وهذا التكرار على هذا الوجه يعني تكرار الخبر دون الجملة كلها لا يقع به الثلاث حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد، إلا أن ينوي الثلاث بذلك، فإن لم ينوي الثلاث فإنه لا يقع إلا واحدة. فلو قال إنسان لزوجته أنت طالق طالق طالق ولم ينوي الثلاث لم يلزمه إلا واحدة فقط. وبعض الناس قد يجهل حكم هذه المسألة ويظن أن المذهب وقوع الطلاق الثلاث في هذه العبارة ولم يتبين له الفرق بين تكرار الجملة كلها وتكرار الخبر وحده. فتكرار الخبر وحده لا يتعد به الطلاق إلا إذا نواه. فإذا قال قائل لزوجته أنت طالق طالق طالق وجاء يسأل هل تطلق زوجتي ثلاثا، نقول له هل نويت الثلاث؟ فإن قال نعم صار الطلاق ثلاثا على المشهور من المذهب. لا. وإن قال نويت واحدة لم يكن إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب. وإن قال لم أنوي شيئا إنما أطلقت هذا التكرار وليس عندي تلك الساعة نية، قلنا له أيضا لا يقع عليك إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب. أما على القول الراجح الذي نراه فإنه لا يقع الطلاق ثلاث ولو كرر الجملة كلها، حتى لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاثة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق ثلاث واحدة. فلما تتايع الناس فيه ألزمهم عمر وقال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت له فيه أناس فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن تكرار الطلاق أو تكرار الطلاق باللفظ لا يقع متعددا إلا إذا كان بعد رجعة أو نكاح جديد. نعم. إذن ماذا نقول لهذه الزوجة؟ نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي؟ نقول لها شيئا لم يصدق؟ نعم. نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي إذا كانت حاله كما ذكرنا. نعم. يعني في حال غضب لا يستطيع أن يملك نفسه فيها. نعم. فإن الطلاق لا يقع منه حينئذ على زوجته فتبقى زوجة له. وما صدر منها هي عليها كفارة يمين. بالنسبة لما صدر منها. نعم. إذن الخلاصة. نعم. أن زوجها إذا كان يغضب حتى لا يستطيع ملك نفسه في حال غضبه فإنه لا يقع منه طلاق ولا ظهار ولا غيره، فتبقى على ما هي عليه عنده. وأما بالنسبة لها فيلزمها كفارة يمين فيما قالته لزوجها من ألفاظ الظهار. نعم. ثم إنه وقع في سؤالها أنها قالت إنني لا أكشف له سوى وجهي، وظاهر هذا أنها تكشف له وجهها في حال تعتقد أنها قد بانت منه وأنها ليست زوجة. ولكني أقول لها ولمن يسمع إن كشف الوجه محرم إلا للرجال المحارم، فمن ليس بمحرم لها فليس لها أن تكشف له وجهها، إنه يحرم عليها أن تكشف له وجهه، لأن الوجه من أعظم ما يكون سببا للفتنة من فتن المرأة، فهو أعظم فتنة من الرجل التي قال من قال بجواز كشف الوجه إنه يجب عليها أن تستر رجلها وأن تكشف وجهها ويجوز لها أن تكشف وجهها. فيقال أي فتنة أعظم، أن يرى الإنسان قدم امرأة أو أن يرى وجهها؟ ولا ريب عند كل عاقل له نظر في النساء أن فتنة الإنسان بالوجه أعظم بكثير من فتنة الوجه. ولعل الله أن يسر لنا موقفا آخر نتكلم فيه عن هذه المسألة المهمة العظيمة التي بدأ بعض الناس يتهاون بها في هذه البلاد التي كانت تتمسك بها تمسكا يقتضيه الدين وترتضيه الأخلاق. والله موفق. جزاكم الله خيرا. من المستمع أحمد وداعة علي مقيم بمنطقة الباحة، يقول: سألت أحد العلماء عن مدى جواز تخصيص زوجتي بنصيب من تركتي، فقال لي: إن كنت أريد ذلك بقصد مكافأتها على خدمتها وعشرتها الطيبة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا أردت ذلك بقصد الإضرار بباقي الورثة فإن هذا لا يجوز، وفي تقديري مع ضعف علمي أن المرأة نصيبها معروف حسب ما قرره الشرع، وقول هذا يتعارض في نظري مع ما ورد في الكتاب والسنة، فما رأيكم في ذلك؟ وإن كان كلام هذا العالم صحيحا فهل يمكن أن نقيس على ذلك أنه يمكن أن أخص أحد أولادي بنصيب من التركة دون إخوته بدعوى أنه وقف معي مواقف جيدة دون إخوته وخدمني أكثر منهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على السؤال أحب أن أحذر من أن يتكلم الإنسان بغير علم فيما شرعه الله تعالى، لأن المتكلم بما يكون من الشريعة معبر عن الله ورسوله، فعليه أن يحترز وأن يتحرى الصواب بقدر ما أمكنه قبل أن يتكلم، والجرأة على الفتية ليست بالأمر الهين، فإن الإنسان سوف يسأل، وربما تساهل الإنسان في فتة من الإفتاءات فضل بها كثير من الناس، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل ذكره: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد جعل الله تعالى في الأمر سعة بأن يقول من تفتي ولا علم عنده يقول: لا أعلم فيما لا يعلمون، فإن ذلك أبرأ لذمته وأعز له وأرفع له عند الله عز وجل، فإن من قال فيما لا أعلم إنني لا أعلم فقد تواضع، ومن تواضع لله رفعه. وبهذا يثق الناس من علمه واستفتائه، لأنه إذا عرفوا أنه يقول فيما لا يعلم لا أعلم وثقوا منه، وعرفوا أنه لا يقدم على الفتوى إلا عن علم. وما أفتى به في هذه المسألة من أنه يجوز أن توصي لزوجتك بشيء من مالك نظرا لمعاملتها الطيبة معك، فإنها فتوى المعارضة لما دل عليه الكتاب والسنة، فإن الله تعالى فرض للزوجة من مالك بعد موتك شيئا محدودا: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وقد قال الله تعالى في آيات المواريث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالحد الذي حده الله للزوجة بعد موت زوجها من ماله هو إما الربع وإما الثمن، لا زيادة على ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وعلى هذا فإذا كنت تريد أن تبر امرأتك بشيء نظرا لمعاملتها الطيبة معك، فبإمكانك أن تبرها في حال صحتك فتعطيها ما تكافئها به من مالك، أما بعد موتك فإن الأمر محدود مقدر من قبل الشرع، لا يجوز أن يتعدى فيه الإنسان. وأما بالنسبة لما ذكرت أنه يمكن أن يقاس عليه الوصية لأحد من أولادك بشيء حيث كان تبرك أكثر من إخوانه، فإن هذا كما عرفت من بطلان الأصل، وإذا بطل الأصل بطل الفرع، أي أنه إذا بطل المقيس عليه بطل المقيس. نعم. على أن الأولاد يختصون بخصيصة أخرى، وهي أنه إذا كان هذا الولد البار له إخوة فإنه لا يجوز أن تعطيه شيئا زائدا ولو زائدا على إخوانه ولو كان ذلك في حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بشير بن سعد ليشهده على عطيته لابنه النعمان بن بشير قال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلتهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان أعطى النعمان لبره به أكثر من غيره أم لا، فعلم أنه لا يجوز للوالد أن ينحل أحدا من أولاده دون الآخرين ولو كان أبر منهم. وبر هذا البار أجره على الله عز وجل. والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لزوجته بأكثر من ميراثها نظرا لقيامها بواجبها نحوه، ولا يجوز لأحد أن يخص أحدا من أولاده بشيء دون إخوته نظرا لكونه أبر منهم، بل يجب عليه العدل بين أولاده. والعدل هو أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه، وليس معناه أن يسوي بينهم، فإذا أعطى هذا 10 أعطى الآخر 10 مثلا، لا، قد يحتاج هذا الإنسان حاجة تبلغ 1000 والثاني يحتاج حاجة تبلغ 100، فإذا أعطى كل واحد منهما حاجته فقد عدل بينهما، وإن كان هذا تبلغ حاجته 1000 والثاني تبلغ 100. والمهم أن القيام بالواجب بالنسبة للأولاد عدل ولو كان واجب أحدهم يتطلب أكثر من الآخر. نعم. هذا في حال الحياة، أما بعد الموت فكل ذلك يدخل تحت عموم لا وصية لوارث. نعم. نعم. هذه رسالة من السائل حسين محمود، أردني يدرس الطب في كراتشي بالباكستان، يقول: ما حكم الاختلاف في رؤية هلال رمضان أو هلال شوال بين بلدان المسلمين؟ وكيف يفعل المسلم إذا حصل اختلاف قد يصل إلى يومين زيادة أو نقصا؟ فمن بدأ الصيام مثلا في بلد متأخر بيومين ثم صادف في نهاية الشهر أن سافر إلى بلد آخر كان متقدما في الصيام، وعلى هذا فسيكون العيد عندهم مبكرا، فماذا يفعل هذا القادم؟ وما الحكم إن كان الفرق أيضا في رؤية هلال ذي الحجة؟ فكيف يكون الحكم والعمل بالنسبة ليوم عرفة وما قبله وما بعده؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى توحيد المسلمين تحت رؤية واحدة، بمعنى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان من بلاد المسلمين ثبت حكمه في جميع بلاد الإسلام شرقيها وغربيها. فإذا رؤي مثلا في المملكة العربية السعودية وجب على جميع المسلمين في جميع أقطار الدنيا أن يعملوا بتلك الرؤية صوما وإفطارا. ومن أهل العلم من يرى أن الحكم يختلف باختلاف العمل، يعني باختلاف الولايات، فإذا ثبت في مكان في ولاية واحدة ولو تباعدت أقطارها فإنه يجب العمل به في جميع تلك الولاية أو تلك الدولة. نعم. دون بقية الدول الأخرى. ومنهم من يرى أنه معتبر في ذلك مطالع الهلال، فإذا اختلفت مطالع الهلال فإنه لا يلزم الاتفاق في الحكم. أما إذا اختلفت